السادس ما شاء الله كمان مدح المقام العظيم. عليك يا مولانا بركة السؤال ما شاء الله امدح كمان Thank you. عليك ربنا اللي مدح سيدنا. عليك يا مولانا يبارك فيك يزيدك علم على علم كمان يا مولانا كمان يا شيخ المشايخ نزلنا من القراءات العظيمه دي. الله اكبر الله لك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you.

عليك يا مشمرين. عليك يا مولانا.